لكن أما لا إذا تعاقد من أجل منكر هذا نعم استأجره لخمارة واستأجره ليجعله بدعارة هذا لا يجوز. أما استأجره ليسكن ثم هو أتى به بمنكرات وإن كان ينبغي نصحته لا شك طبعا وتنبيهه وتعهده بنصيحة ويظهر عدم الرضا لا شك بهذا ولا بد منها. لكن قضية العقد أصل فيه أنه صحيح ما دام أنه ليس على المنكر بعينه والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن يقول هل تتنجس الملابس التي أنام بها الأمر الذي يتبعه عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟ لا النوم لا ينجس الملابس وملابس النوم أيضا ليس نجسة. السائل إذا نام ملابسه وقام يصلي بها وسمى ملابس داخلية أو ملابس خاصة للنوم الإنسان طاهر ما دام أنه لم يصبها نجاسة عينية من بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك مما هو من النجاسات فإن الأصل به الطهارة فالملابس طاهرة وإلا إذا جاء من يجلسها ومجرد نوم الإنسان في الثياب لا يجعلها نجسة. يجوز الإنسان أن يصلي بثياب النوم ما دام الطاهرة وستر العورة وإن كان الأحسن لا شك في الصلاة أن يتخذ زينته لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة فهذا هو الذي ينبغي. لكن النوم لا ينجس الملابس وملابس النوم ليست نجسة ما دام أنه لم يصبها نجاسة عينية والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.